الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. الأخوة الأساتذة العلماء الأجلاء، شيخنا الأستاذ الدكتور الطيب برغوث ضيف هذا اللقاء، وأستاذنا الكبار دكتور فتحي ودكتور وليد البروف وليد وغيرهم، كما تعودنا أن نلتقي بأحد علماء المسلمين ومفكريها في بداية كل شهر ميلادي. اليوم الحمد لله نلتقي بأحد العلماء البارزين من بلاد الجزائر، ولكنه في بلاد المهجر، وله آثار طيبة على عموم العالم الإسلامي وفكره. وسيقوم في هذا اللقاء الأستاذ الدكتور وليد فارس، أستاذ الهندسة الميكانيكية في الجامعة الإسلامية العالمية، إدارة هذه الندوة. والبروف وليد له باع طويل في مجالات الفكر الإسلامي المختلفة، وهو من المرجعيات القليلة في هذا الباب لدينا في ماليزيا، ويستفاد منه في عموم العالم الإسلامي. ونتمنى له من الله سبحانه وتعالى المثوبة، ولأستاذنا وشيخنا الدكتور الطيب الأجر العميم، وأن ينفعنا الله بعلمه. ثم نترك المجال للدكتور وليد فارس الآن، وسيقوم أستاذنا الكريم الدكتور فتحي أيضا بالتعليق بعد المحاضرة لأستاذنا وشيخنا الدكتور الطيب برغوث. تفضل بروف وليد. الصوت الآن يكون واضح. نعم واضح، والكاميرا واضح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أشكر سعادة الأستاذ الدكتور داود الفدابي على هذه الدعوة الكريمة للمشاركة في تقديم هذه المحاضرة الهامة لأحد أعلام الفكر الإسلامي المعاصر الدكتور طيب برغوث، وأشكر ملتقى الحياة الطيبة على هذه الدعوة الكريمة. العنوان المحاضرة اليوم هو أهمية الوعي بمنظور السننية الشاملة في تعزيز الوحدة الفكرية والنفسية بين المسلمين. ومحدثنا اليوم يعني في الحقيقة نار على علم، يعني يعرفه كثير ممن هو من المهتمين بالفكر الإسلامي، أو أغلب كل المهتمين بالفكر الإسلامي يعرفون الدكتور طيب برغوث من خلال كتبه ومن خلال محاضراته. ولكن للتعريف المختصر، الدكتور الطيب أصلا من الجزائر، ومقيم بمملكة النرويج منذ سنوات طويلة، وحصل على دكتوراه الدولة في كلية أصول الدين بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، وأستاذ سابق لمناهج الدعوة تاريخ الدعوة رجالها وفكر السيرة والفكر الإسلامي بنفس الجامعة. وقد عمل في مجال الإعلام والتوجيه الديني بوزارة الأوقاف بالجزائر لفترة من الزمن، وحاليا هو رئيس لمكتب الإمامة بالجمعية الإسلامية بمدينة تروندهايم بمملكة النرويج، وأسس سنة 2003 حلقة الحوار الإسلامي المسيحي بنفس المدينة، كما أشغل منصب رئيس المجلس العلمي لأكاديمية الثقافة السننية للتجديد الحضاري بالجزائر. له أكثر من 70 مؤلفا، طبع منها 40 كتابا في بلاد مختلفة، بعضها في الجزائر وبعضها في الكويت وسوريا والمغرب والولايات المتحدة وماليزيا. وتدور أغلب هذه الكتب حول قضية السننية الشاملة، منظور السننية الشاملة وتطبيقاته في وجود خريطة طريق لبناء الشخصية الإنسانية المتوازنة وتحقيق النهضة الحضارية والوقاية من الاختلالات الهيكلية التي أصابت بناء الإنسان وبناء المجتمع. وله أيضا مشاركات عديدة دولية ومحلية في مملكة النرويج، ويعمل أيضا مستشارا شرعيا وثقافيا للجمعية الإسلامية بمدينة تروندهايم بالنرويج. طبعا يعني قائمة إنجازات ومؤلفات دكتور الطيب بروس كبيرة، وكما ذكرت هو شخصية معروفة لكافة من يطلع على الفكر الإسلامي المعاصر، وكتبه مرجع لعديد من من يكتب في هذا الإطار في السنوات 30 الماضية في الحقيقة أو أكثر. فبدون تأخير أنا أدعو فضيلة الدكتور الطيب بروس لتقديم محاضرته، وإن شاء الله بعدها مباشرة سيكون هناك تعقيب على المحاضرة لفضيلة الأستاذ الدكتور فتحي ملكاوي، ثم نفتح الباب للأسئلة حسب الوقت المتاح إن شاء الله. فضيلة الأستاذ الدكتور طيب تفضل. الصوت مسموع لنا يا دكتور. الله يبارك فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الإخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله أنا سعيد جدا بتمكين إخواني لي لهذا اللقاء، وفي مقدمتهم أخي العزيز بروفيسور داود، والأخ العزيز كذلك الدكتور وليد، وكل الإخوان الأعزاء الذين رغبوا مني أن تكون لي مساهمة في هذا النشاط الذي يقوم به المعهد العالمي لوحدة المسلمين. وقد احترت ما هو الموضوع الذي أتناوله عندما رغب إلي أخي البروفيسور داود، وترك لي الاختيار في أن أختار الموضوع الذي أتناوله. فمكثت فترة يعني من الزمن أفكر أي موضوع أتناول، ولكن بحمد الله سبحانه وتعالى ألهمتني المحاضرة القيمة لأستاذنا الكبير دكتور فتحي الملكاوي، ألهمتني بالموضوع، فحاولت أن أختار موضوعا أربط فيه بين المهمة التي يقوم بها المعهد العالمي لوحدة المسلمين. وتقريبا لأول مرة أسمع بأن هناك في الجامعة الإسلامية العالمية معهدا كاملا مهمته العمل على إنضاج الوعي الذي يمكن المسلمين من تحقيق وحدتهم، فكان هذا أمرا مهما بالنسبة لي. وكذلك عندما استمعت إلى محاضرة أخي البروفيسور سعد العزيز في الشهر الماضي حول دور الملكات الشاملة والمتكاملة في التربية بصفة عامة وفي بناء شخصية الإنسان المسلم بصفة عامة، فاهتديت إلى هذا الموضوع لأنني لاحظت بأن الموضوع الذي تناوله أستاذنا الدكتور فتحي يقع في صميم اهتماماتي. وهو موضوع رؤية العالم. فاخترت هذا الموضوع، هذا الموضوع هو أهمية الوعي بمنظور السننية الشاملة في تعزيز الوحدة الفكرية والنفسية بين المسلمين. و يعني كمقدمة كل يعني تقريب كل اهتماماتي الخاصة، ومنها اهتمامات هذه المداخلة المتواضعة، كل هذه الاهتمامات تقع في يعني ليست مهتمة بالجوانب الإجرائية بالجوانب العملية في فيما نهتم به في حياتنا يعني بصفة عامة، ولكنها تهتم بما قبل الحالة الإجرائية التي تستقطب حياتنا جميعا. ولأنني أعتقد بأن هذه الحالة الإجرائية التي يتمحور حولها هم واهتمام الناس بشكل مستمر تسبقها وتلحقها مراحل أساسية في كثير من الأحيان ما يغفل عنها، ما نغفل عنها نحن الناس بصفة عامة ونحن المسلمين بصفة خاصة، وهي هذه الحالة الإجرائية، الحالة العملية، الفعالية، فعالية الإنجاز الذي نبحث عنه ونجري وراءه بشكل مستمر باستمرار. هذه الحالة تسبقها حالة أساسية أولى، وهي حالة التنظير، حالة الرؤية، حالة المنظور، ثم التي تنعكس على الحالة الإجرائية، على توجيه وضبط وإدارة الحالة الإجرائية العملية أو الفعالية الإنجازية، سواء للأفراد أو للمؤسسات أو للدول أو للمجتمعات أو للأمم أو للحضارات بصفة عامة، هي التي توجه هذه الفعالية الإجرائية اليومية لهؤلاء جميعا، ثم تحركها كذلك نحو الحالة الثالثة وهي المستقبل. فهذا الموضوع يعني هذه المداخلة هي حالة تنظيرية، ولكنني أعتقد بأن الحالة التنظيرية يجب أن تكون حاضرة بشكل مستمر في حياة المجتمعات يعني والدول والأمم، وكلما توقفت الحالة التنظيرية أو تأثرت أو تهمشت كلما انعكس ذلك على الحالة الإجرائية، على الفعالية الإنجازية المباشرة، ثم انعكس ذلك كذلك على المستقبل. فنحن أمام ثلاث مراحل في الدورة الإنجازية للفعل الإنساني الصانع للشخصيات المتوازنة، والصانع للدول المتوازنة، والصانع للأمم والحضارات المتوازنة. هذه يعني المراحل الثلاث في كثير من الأحيان ما نغفل عنها، ولذلك تدخل المرحلة الإجرائية أو فعالية الإنجاز التي تستقطب كل اهتمام الناس، تدخل في حالات كثيرة من الانفلات، سواء على المستوى الفكري أو على المستوى النفسي والروحي أو على المستوى السلوكي والأخلاقي أو على مستوى العلاقات، سواء العلاقات بالناس فيما بينهم أو العلاقة بالناس، العلاقة مع الناس والطبيعة بصفة عامة. لا، ولذلك يعني رأيت في تأملت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. هذه الدورات التجديدية، الدورات التجديدية هذه الكبرى تأتي بالأساس لتعيد الحالة الإجرائية لفعالية الإنجاز التي تستقطب اهتمام الناس، تعيدها إلى أصلها، وهو المنظورات أو الرؤى العالمية كما ذكر الدكتور فتحي، أو المنظورات السودانية الكونية التي تدير الحالة الإجرائية، حالة الفعالية، وتجعلها تتحرك في مساراتها الصحيحة المتوازنة. من هنا جاء اهتمامي بهذا الموضوع. هذا الآن قبل قليل كنت أستمع إلى أستاذنا الدكتور فتحي وهو يتحدث عن مشروع وضع منهجية لمواجهة مشكلة التكاملية هذه المعرفية وكيف ننجزها. أنا عندي كتاب في هذا الموضوع وقد ربطته كذلك بمنظور السننية الشاملة، ورأيت بأن تحقيق التكاملية المعرفية التي تؤدي إلى التكاملية في شخصية الإنسان وبالتالي التكاملية في حياة الإنسان بصفة عامة، هذه كلها ترتبط بالمنظورات. والموضوع كذلك الذي أنا بصدده الآن وهو وحدة المسلمين مرتبط كذلك بالمنظورات. لو ندرس يعني أسباب التفكك والتبعثر في المعارف الإنسانية التي دعت العلماء الآن إلى الاهتمام بالتكاملية المعرفية، ولو ندرس كذلك أسباب تبعثر وحدة الأمة وتفكك وحدة الأمة، ولو ندرس كذلك أسباب التفكك في شخصية الإنسان والإزدواجية في شخصية الإنسان، وهكذا لو ندرس كل هذه الظواهر فسنجد سنجد فعلا بأن المنظورات أو الرؤى الكونية لها دور كبير في كل هذه الظواهر. كلما كانت المنظورات الكونية لدى الناس منسجمة أو متطابقة، ما أمكن أن نقول منسجمة مع حقائق الوجود الإلهي وحقائق الوجود الكوني وحقائق الوجود الإنساني، كلما انعكس ذلك على وحدة التفكير أو ربما هذه وحدة التفكير تثير إشكالات على تكاملية التفكير وعلى تكاملية الشخصية وعلى تكاملية الأداء وتكاملية العلاقات إلى آخره. فالمنظورات الكونية باعتبارها يعني رؤى، باعتبارها تعطي للإنسان رؤية عن نفسه ورؤية عن الكون من حوله ورؤية عن الحياة وموقعه فيها ورؤية إلى الله سبحانه وتعالى الذي تقف إرادته وراء ذلك كله وتدير ذلك تقف وراء ذلك كله وتدير ذلك كله. هذه الرؤى إذا كانت منسجمة مع هذه الحقائق، حقائق الوجود الإلهي وحقائق الوجود الكوني وحقائق الوجود الإنساني، فإنها تعطينا هذه الوحدة وتعطينا هذه التكاملية في النفس، في الشخصية، في السلوك، في الأداء، في الدول، في المجتمعات إلى آخره. أما إذا كانت هذه المنظورات أو الرؤى الكونية رؤى جزئية حتى ولو كانت سننية ولكنها جزئية، فإنها لا تستطيع أن تمنح الإنسان الرؤية المتكاملة التي تمكنه من الإمساك بالسنن التي تحتاجها إدارة حياة الإنسان، سواء الحياة الفردية للإنسان أو الحياة الجماعية للإنسان بمظاهرها المختلفة، يعني دول ومجتمعات وأمم وحضارات إلى آخره. فالمنظورات الجزئية لا تعطي، لا تمكن الإنسان من الشروط التي تجعله يبني شخصيته بناء متوازنا، وحركته الحياتية كذلك بناء متوازنا. ومن هنا تأتي الأهمية القصوى للمنظورات السننية الكونية. فالمنظورات السننية الكونية هي المسؤولة عن النتائج، هي المقدمات لكل ما نراه من نتائج على مستوى شخصية الفرد وعلى مستوى حركة الدول والمجتمعات والأمم والحضارات إلى آخره. ولذلك يمكن يعني أن أقول بأنه مثل ما يقولون في هذه قواعد التنمية البشرية، قل لي ما هو منظورك الكوني، أقول لك من تكون وكيف ستكون. وليس هناك يعني ليس هناك إنسان ليس له منظور كوني، كل إنسان لديه منظور سناني كوني بغض النظر عن مدى انسجام هذا المنظور الكوني للإنسان، لهذا الإنسان أو ذاك، مع حقائق الوجود الإلهي والكوني والإنساني. وحقائق هذه الوجودات الثلاث هي المعيار، هي المعيار الذي نعاير ونقايس به مصداقية المنظورات الكونية للأفراد والمجتمعات بقدر قربها أو بعدها من حقائق الوجود الإلهي والوجود الكوني والوجود الإنساني، نحكم على هذه المنظورات. ما هو منظور السننية الشاملة يا إخواني الكرام الذي يعني أشتغل عليه منذ سنوات طويلة؟ هذا منظور السننية الشاملة يقوم على عدة ركائز. الركيزة الأولى وهي أن الوجود، هذه الوجود محكوم بسنن وقوانين مضطردة، وأنه ليس هناك كائن من الكائنات بإمكانه أن يفلت من سلطان ونفوذ هذه السنن التي يدير الله سبحانه وتعالى بها حركة الكون وحركة الإنسان وحركة الحياة بصفة عامة. هذا المنظور، منظور السننية الشاملة، هذه القاعدة الأولى المقدمة الأساسية الأولى فيه، وهي سلطان ونفوذ السنن على الحياة نتاع الأفراد والكائنات بصفة عامة. والسؤال يعني هذه مسلمة يمكن أن يسلم بها جميع الناس لأنهم يعيشون هذا، لكن السؤال الذي ينبثق من هذه المقدمة هو أين توجدها؟ ما هي هذه السنن؟ وأين توجد؟ وهنا يقع الاختلاف وتتنوع المنظورات الكونية بحسب إجابتها عن هذا السؤال. ما هي هذه السنن وأين توجد هذه السنن؟ فهناك يعني من يجيب بأن هذه السنن توجد يحدد ساحات لهذه السنن مثلما تحدد الحضارات المادية عامة ومنها الحضارة المعاصرة التي نعيش نحن في ظلها هذه الحداثة المعاصرة، الساحات التي توجد فيها سنن إدارة الحياة هي الساحة المادية، هي ساحة سنن الله في الآفاق، كل ما يتعلق بالمادة. وكذلك الساحة الثانية هي ساحة سنن الله في الأنفس، أي كل ما يتعلق بسنن إدارة الأفراد وإدارة الدول وإدارة المجتمعات وإدارة الأمم وإدارة الحضارات. في الغالب هنا يقف الجواب عن هذا السؤال، وبالتالي يتحدد الذين هنا منظور. هذا المنظور بالنسبة لمنظور السننية الشاملة هذا منظور جزئي، لأنه لا يستثمر، أولا لا يعترف أو لا يعرف أو لا يدرك بأن السنن التي تحتاج إليها حياة الإنسان ليست موجودة في هاتين الساحتين فقط، أي ساحة سنن الله في الآفاق وساحة سنن الله في الأنفس، بل توجد في ساحات أخرى، وهي ساحة سنن الهداية، أي كل ما جاء به الوحي الإلهي، وموجود في ساحة رابعة وهي ساحة سنن التأييد، وهو كل ما يتعلق بالعون الإلهي للإنسان في استثمار معطيات سنن الآفاق ومعطيات سنن الأنفس ومعطيات سنن الهداية وكذلك سنن التأييد. هذا المنظور، هذا هو منظور السننية الشاملة إزاء المنظورات الجزئية، ولهذا سميته هذا المنظور بمنظور السننية الشاملة، هو منظور سنني شامل لأنه ينفتح على كل الساحات التي وزع فيها الله سبحانه وتعالى سنن إدارة الحياة الإنسانية، بحيث تكون تحقق هذه الإدارة الفعالية وتحقق الخيرية وتحقق البركة والرحمة في حياة الإنسان. وهذه يعني المعايير الأربع، الفعالية والخيرية والبركة والرحمة في أداء الإنسان وفي حياة الإنسان، لا يمكنها أن تتحقق إلا بانفتاح الإنسان على الساحات الأربع التي وزع الله سبحانه وتعالى فيها سنن إدارة الحياة. فالذي سواء هذا الذي شخصا أو مؤسسة أو دولة أو مجتمعا أو أمة أو حضارة، الذي ينفتح فقط على سنن الله في الآفاق أو على سنن الله في الأنفس، فإنه لا يمتلك من شروط تحقيق الفعالية المتوازنة وتحقيق الخيرية المتوازنة والبركة والرحمة في حياة الإنسان لا يستطيع أن يحقق هذا، لأنه لا ينفتح إلا على جزء منها من السنن من الشروط. أما الفرد أو المجتمع أو المؤسسة أو الدولة التي تنفتح على الساحات الأربع التي تتوزع فيها سنن إدارة الحياة، وهي سنن الآفاق، سنن المادة، وسنن الأنفس، سنن إدارة المجتمعات، وسنن الهداية، سنن الوحي الموجه لحياة الموجه لكل هذا، والمعطي للغايات للغائيات في حياة الإنسان، وكذلك سنن التأييد الذي ينفتح على كل هذه المنظومات، فإنه يستطيع أن يحقق التوازن، يحقق هذه الفعالية وهذه الخيرية وهذه البركة وهذه الرحمة. من هنا يعني جاءت العناية بهذا المنظور، وأتصور يعني أعتقد شخصيا بأن جوهر الأديان وجوهر الإسلام كخلاصة لهذه الأديان هو هذا، هو أن القرآن، الإسلام كخلاصة للوحي الإلهي جاء ليبني وعي الإنسان بهذا المنظور، منظور السننية الشاملة الذي يقول للإنسان بأن خلافتك في الأرض لكي تحقق توازنها وفعاليتها وخيريتها وبركتها ورحمتها العامة في حاجة أكيدة إلى الانفتاح على هذه المنظومات السننية الكونية الأربع، حيث هناك توجد سنن إدارة هذه الخلافة، إدارة هذه الحياة. كيف نعكس هذا يا إخواني الكرام؟ ويعني هذا منظور السننية الشاملة، ألخص يعني باختصار، يقوم على أربع منظومات سننية كونية أساسية، هي التي تعطينا خريطة منظور السننية الشاملة الذي إذا استوعبناه تحركت حياتنا نحو الساحات التي تتوزع فيها سنن إدارة الحياة الإنسانية، إدارة متوازنة خيرة مباركة رحمانية. هذه الخريطة، خريطة منظور السننية الشاملة، تقوم على أربع منظومات سننية كونية كبرى. المنظومة الأولى وهي أم المنظومات، إذا صالح الوعي بها انعكس على بقية المنظومات الأخرى بالصلاح، وإذا اضطرب الوعي بها انعكس اضطراب هذا الوعي على بقية المنظومات الأخرى، وانعكس ذلك كله على حياة الإنسان، يختل توازن شخصية الإنسان، تختل توازن العلاقات بين الناس، تختل توازن العلاقات بين الناس والطبيعة وبين الناس والكون بصفة عامة. المنظومة الأولى وهي منظومة سنن الوعي الغائي، وهي تتكون من أربع كليات أو مقاصدية كبرى، وهي كلية التوحيد وكلية الخلافة وكلية العبودية وكلية العمران الحضاري في الأرض وكلية تحضير المصير الأخروي للإنسان. هذا هو يعني هذه هي منظومة الوعي الغائي وهي أم المنظومات في منظور السننية الشاملة. إذا صلح الوعي بالتوحيد ينعكس عن الوعي بالخلافة، فهم معنى الخلافة، ما هي الخلافة، من الذي استخلفك، ما علاقتك بهذا الذي استخلفك، ثم إذا استوى يعني وعي الخلافة كذلك فهما لمعناها ولمقصدها ولحقيقتها ينعكس على الوعي بالعبودية، وإذا استقام الوعي بالعبودية ينعكس على الوعي بالعمران الحضاري في الأرض، وإذا استقام الوعي بالعمران الحضاري في الأرض ينعكس مع كل ما سبق ينعكس على تحضير المصير الأخروي للإنسان. ثم هذه المنظومة، هذه الأولى منظومة سنن الوعي الكوني الغائي بكلياتها أو مقاصدها الخمس، إذا استقام ينعكس على الكلية على المنظومة الثانية للوعي السنن الشامل، وهي ينعكس على منظومة سنن الوعي الاستخلافي. الوعي الاستخلافي بمعنى كيف تتم حركة الخلافة في الأرض. الخلافة في الأرض بمعنى حركة الاستخلاف، حركة المداولة بين الناس، كيف تتم، ما هي القوانين الكلية التي تحكم حركة الخلافة في الأرض، حركة المداولة الحضارية بين الجماعات البشرية في الأرض. تقوم هذه المنظومة الثانية من منظومات سنن الوعي الاستخلافي تقوم على أربع كليات: كلية الابتلاء، وكلية المدافعة، وكلية المداولة، وكلية التجديد. كلما استقام الوعي بالمنظومة الأولى وهي منظومة الوعي الكوني الغائي ينعكس على المنظومة الثانية وهي منظومة سنن الوعي الاستخلافي، بحيث يفهم الإنسان حقيقة الابتلاء، ما معنى الابتلاء، ويفهم الإنسان حقيقة المدافعة، المدافعة كآلية من آليات الابتلاء. يفهم الإنسان بأن حركة الاستخلاف البشري في الأرض تقوم على هذا الابتلاء، وتقوم على حركة المدافعة، وتقوم على حركة المداولة الحضارية بين الناس، وهذه المداولة تقوم على التجديد. كلما حقق الإنسان التجديد كلما حقق المداولة، كلما حقق المداولة، وبالتالي هذا ينعكس على المنظومة الثالثة وهي منظومة سنن التسخير. وتقوم هذه منظومة سنن التسخير إذا كان الله سبحانه وتعالى يعني أقام حركة الخلافة البشرية في الأرض على قانون الابتلاء وقانون المدافعة وقانون المداولة وقانون التجديد، كيف يعني ما هي هل هناك وسائل وشروط وإمكانات يدير بها الإنسان هذه عملية الابتلاء وعملية المدافعة والمداولة والتجديد؟ هنا الجواب في المنظومة الثالثة وهي منظومة سنن التسخير، حيث أن الله سبحانه وتعالى أعطى للإنسان أربع منظومات سننية كونية كنت قد تحدثت عنها في البداية، وهي أن كل شروط إدارة الابتلاء وإدارة المدافعة وإدارة المداولة وإدارة التجديد موجودة في المنظومة الثالثة، منظومة المسخرات، وهي أربع منظومات: سنن أفاق وسنن أنفس وسنن هداية وسنن تأييد، ثم المنظومة الأخيرة وهي منظومة سنن الوعي الوقائي. لأنه بدون وجود الوعي الوقائي كل ما ينجزه الإنسان من خلال المنظومات السابقة يصبح في مهب الريح، ولذلك لابد من وقاية منجزات كل المنظومات السابقة، كل منجزات كل الحركة السابقة. الخلاصة: هل يا إخواني الأفاضل لو كان لدينا نحن كمسلمين وكبشر بصفة عامة وعي بمنظور السننية الشاملة بخريطته هذه الكلية، يكون لدينا مشكل في الوحدة، وحدة الأمة. وحدة الأمة تحققت بفضل وضوح هذا المنظور عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعند الجيل الأول الذي أنجز الأرضية الفكرية والأرضية النفسية التي قامت عليها الحضارة الإسلامية وقامت عليها وحدة الأمة. فالوحدة العامة للأمة لا يمكنها أن تتحقق إلا بوحدة فكرية ونفسية، والوحدة الفكرية والنفسية للأمة لا تقوم إلا إذا كان هناك وضوح في منظور السننية الشاملة، وانفتح وعي المسلمين على خريطة السنن الكلية التي وضعها الله سبحانه وتعالى لتجري عليها حركة الاستخلاف في الأرض. عندما تكون هذه الخريطة خريطة منظور السننية الشاملة واضحة في أذهاننا وسارية في منظومتنا الأسرية وفي منظومتنا التعليمية والتربوية والقانونية والسياسية، كل المنظومات عندما تكون هذه الخريطة واضحة وسارية في كل هذه المنظومات، نتحرك نحو وحدة التفكير أو تكاملية التفكير ووحدة الرؤية أو تكاملية الرؤية، وكذلك تكاملية الحركة. وبالتالي كل هذه الأمور تقودنا إلى فعالية الأداء وخيرية الأداء وبركة الأداء ورحمة الأداء. السؤال الذي أريد أن أختم به هذه المداخلة، وربما يعني أطلت وأضطربت قليلا، لم ألتزم بالخطة التي وضعتها لأنها طويلة جدا، حرصت عن أن أعطي خلاصتها. من المسؤول؟ أو أولا السؤال: إذا كانت وحدة الأمة العامة، وإذا كانت الوحدة الفكرية والنفسية للأمة كأساس وكثابت لوحدتها الحضارية العامة مرتبطة بمدى وعي المسلمين بخريطة منظور السننية الشاملة، وبمدى تمكنهم من استثمار هذه الخريطة في إدارة يعني إدارة حياتهم سواء الشخصية أو العامة. إذا كان الأمر كذلك فمن المسؤول، من هو المسؤول عن بناء الوعي بمنظور السننية الشاملة بخريطته هذه الشاملة والمتكاملة؟ من المسؤول عن بناء وعي الأجيال بهذا المنظور، منظور السننية الشاملة؟ وجوابي على هذا السؤال يا إخواني هو النخبة، النخبة في العالم الإسلامي، النخبة الفكرية. ونحن أمام ثلاث أنواع أساسية من النخب: النخبة الفكرية وهي التي تمتلك الوعي الفكري العالي، والنخبة السياسية وهي التي تمتلك سلطة القانون وسلطة القرار وسلطة التنفيذ في العالم الإسلامي، والنخبة الثالثة وهي النخبة الاجتماعية، وهي التي تمتلك المال وتمتلك الوجاهة وتمتلك السلطة الاجتماعية. هذه النخب الثلاث الفكرية بما لديها من علم بسنن الله سبحانه وتعالى في إطار المنظور في إطار خريطة منظور السننية الشاملة، والنخبة السياسية التي تمتلك القدرة على تجسيد الفكر في واقع الحياة متاع المسلمين، والنخبة الاجتماعية التي تمتلك كذلك أنواع أخرى من الإمكانية ومن السلطة التي تعين بها كذلك على تجسيد ما تصل إليه النخب الفكرية في المجتمعات الإسلامية من اجتهادات. والسؤال الأخير والكبير الذي ننهي به هذه المداخلة ونتركه إن شاء الله مفتوحا هو: هل تمتلك النخب، هذه النخب الثلاث التي ذكرتها، هل هي نفسها تمتلك الوعي بمنظور السننية الشاملة في صورته الشاملة المرجوة؟ هل هذه النخب في العالم الإسلامي فكرية أم سياسية أم اجتماعية لديها هذا الوعي بمنظور السننية الشاملة؟ أو بما سماه أستاذي الدكتور فتحي بالرؤية، الرؤية للعالم؟ وإذا كان هذا الوعي لدى هذه النخبة مجزأ أو مبعثرا أو مرتبكا أو مهمشا، فكيف تعيد بناءه؟ ومن منها يمكنه فعل ذلك؟ والدليل على أن الوعي بمنظور السننية الشاملة مجزأ لدى هذه النخب، مجزأ ومبعثرا ومرتبكا أو مهمشا، هو واقع الأمة، هو هذا التبعثر وهذا التشرذم في الأمة الذي يجعلنا نحن الآن نتحدث عن وحدة الأمة، الوحدة الفكرية والنفسية للأمة كشرط للوحدة العامة الشاملة الحضارية للأمة. لو لم يكن هذا الوعي مجزأ ومبعثرا ومرتبكا ومهمش أو مهمشا لما تحدثنا عن هذا الأمر بهذه الصورة. ولذلك أطرح هذا السؤال وأدع الجواب للإخوان الأفاضل، ومعذرة ربما أطلت، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا فضيلة الدكتور طيب بروس على هذه المداخلة. وبالحقيقة طبعا أنا أقول دائما أن المداخلات الفاعلة هي التي تطرح أسئلة أكثر مما تطرح إجابات، لأننا نحتاج أن يعني نفكر دائما، ونحتاج أنه يكون هناك شكل من أشكال التفكير الجماعي للوصول إلى يعني حلول للمشاكل الملحة التي يواجهها العالم الإسلامي تحديدا. الآن يعني حتى يعني نتحكم في الوقت، أنا أدعو فضيلة الأستاذ الدكتور فتحي ملكاوي مشكورا للتعقيب على المحاضرة، ثم سنفتح الباب بعدها للأسئلة من الإخوة المشاركين. فضيلة الدكتور فتحي ملكاوي، دكتور فتحي ممكن حد يفتح الصوت للدكتور فتحي؟ هل هو موجود؟ لا أرى إشفانه، ممكن يفتحه المفتوح المايك للجميع، لكن يبدو المخرج لأنه استأذن من البروف تقريبا من عند الله. طيب يعني عندما يعود إن شاء الله نرى هذا. في عندي أسئلة في يعني الدردشة من الدكتور عبد العزيز بروث، عنده سؤالين، فسنبدأ الأسئلة بأسئلته. السؤال الأول: هل يمكن أن يصبح هذا المنظور السنني الشامل مدخلا مؤطرا لبناء العلوم الكونية والإنسانية والاجتماعية والدينية؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني له هو: أيضا هل ترون ضرورة لبناء علوم التأييد على غرار علوم الآفاق وعلوم النفس وعلوم الهداية التي نمتلك منها قسطا لا بأس به الآن؟ سؤالين من الدكتور عبد العزيز نبدأ بهم ثم نستقبل الأسئلة. وليد. نعم تفضل. أنا عندي مشكلة في عندي مشكلة عندما تكثر الأسئلة أنسى. طيب خلاص. ولذلك أجيب باختصار على أسئلة أخي بروفيسور سي عبد العزيز بارك الله فيه. أنا أعتقد بأن هذه فكرة التكاملية المعرفية، لو كان هناك منظور سنني كوني متكامل مؤطر للعلوم، العلوم كل العلوم، لما طرحت عندنا مشكلة تكاملية المعرفة بهذه الحدة على المستوى العالمي بعد أن تشظت هذه العلوم وتبعثرت بحكم التوغل في الاختصاصات الدقيقة، وهو أمر ضروري وحتمي لكي نصل إلى السنن. لابد من هذا التخصص الدقيق العميق الذي يتوغل في أعماق الظواهر، يعني الظواهر الكونية، ليكتشف ما في هذه الظواهر من مؤطرات ونواظم سننية تديرها. إذا اطلعنا عليها نحن وفهمناها وتحكمنا فيها، أمكننا استثمارها والاستفادة منها. لكن غياب هذا المنظور، غياب المنظور الكوني الشامل، جعل هذه العلوم مع مرور الوقت ينفصل بعضها عن بعض ويستقل بعضها عن بعض، وهذه الاستقلالية مع كذلك مرور الوقت أحدثت نوع من الإنعزالية والتضخم والمركزية في هذه العلوم، وكل علم أصبح ينظر لذاته على أنه مثل ما نقول نحن في العلوم الإسلامية في المداخل في التدريس، يقول لك التفسير أفضل العلوم وأجلها، الحديث أفضل العلوم وأجلها، ويجي أصحاب علم الاجتماع يقول لك أفضل العلوم وعلم النفس وعلم الكيمياء وعلم الفيزياء وهكذا. وسارت العلوم وبسرعة بهذه الطريقة، فاستقل بعضها عن بعض وتمايزت هذه العلوم بعضها عن بعض وأصبحت لها كيانات مستقلة غير متكاملة. لو كان هناك منظور سنني شامل لأعطى للإنسان الوعي، وليس الإحساس فقط، الوعي بأن هذا العلم الذي تقول عنه أنت هو أفضل العلوم وأجلها ما هو إلا مفردة صغيرة في خريطة علوم لا حصر لها، يكمل بعضها بعضا ولا يستغني بعضها عن بعض، بل أخي عبد العزيز بل إن العلوم لتنمو بتكاملها وانفتاحها على بعضها البعض. العلوم المنغلقة على نفسها لا تنمو، العلوم المنفتحة على بعضها البعض هي التي تنمو، لأنها تتلقى مؤثرات كثيرة تمكنها من النمو. هذا فيما يتعلق بالمنظور. المنظور كما ذكرت يعني في هذه المحاضرة المكتوبة، المنظور منظور السننية الشاملة هو قدر الإنسان لكي تتوازن حياته، ولكي تتوازن حياته لابد أن تتوازن معارفه، ولكي تتوازن معارفه لابد أن تتوازن العلوم، تتوازن وتتكامل فيما بينها، تعطي للإنسان شروط التوازن الفكري وبالتالي توازن الشخصية. والمنظور هذا المنظور الشامل الذي يعني ينبهنا بل يجبرنا على أن السنن ليست موجودة في ساحة واحدة، أي شروط الحياة ليست موجودة في ساحة واحدة، موجودة في أربع ساحات كونية، هي ساحة سنن الله في الآفاق والأنفس والهداية والتأييد. وهنا أدخل إلى السؤال الأخير الثاني، وهو ساحة سنن التأييد. إذا كان الإنسان عمل يعني أنجز علوم كثيرة في سنن الأفاق وسنن الأنفس وحتى في سنن الهداية، فإنه لم ينجز لحد الآن في نظري أي علم في سنن التأييد، بل إن الناس خاصة يعني في الحداثة هذه المعاصرة، الحداثة المعاصرة لا تعترف كثيرا بسنن الهداية، فما بالك بسنن التأييد. فهذا الحقل، هذه الساحة الكونية خالية من العلوم لحد الآن، لم يفكر المسلمون ولا غير المسلمين في بناء علوم خاصة بسنن التأييد. مع أن هذه الساحة فيها سنن مثل بقية الساحات الثلاث السابقة، والإنسان اكتشف لو لو لو يعني قرن قرن أو قرنين من قبل قيل للناس بأن في بعض العلوم علوم السنن الأنفس لما صدق الناس، وكذلك في سنن الهداية نحن ما زلنا الآن في هذا ظهر علم المقاصد، علم حديث بالنسبة للمسلمين لحد الآن غير معترف به عند كثير من العلماء، لا يعترفون بأنه هناك من يقوم ضد فكرة المقاصد وأن تتحول المقاصد إلى علم، فما بالك بالحديث عن السنن الخاصة بسنن التأييد والحصول على العون الإلهي، مع أني يعني شخصيا أعتقد بأن هذه الساحة فيها سنن، وهذه السنن قابلة لأن تتحول إلى علوم مثل الساحات الثلاث الأخرى، الأفاق والأنفس والهداية والتأييد، وهذا هو التحدي، وهذا يعني من مقاصدي في بلورة هذا المنظور بهذه الطريقة، هو أن نشرع كمسلمين في البحث عن علوم جديدة في منظومة سنن التأييد، وأنا أعتقد بأن الدعاء بل يبدأ من التوبة، نبدأ هذه المنظومة، هذه منظومة سنن التأييد العلوم نتاعها تبدأ من التوبة. التوبة ينبغي عندنا أن نحولها إلى علم، وكذلك الدعاء، وكذلك الشكر، وكذلك التوكل، الذكر والتوكل. وأنا يعني ذكرت هذا في كثير من الكتب، ذكرتها كمداخل للاستفادة من منظومة سنن التأييد. أنت لا تستطيع أن تستفيد من منظومة سنن التأييد إلا إذا كان لديك فقه التوبة، وتتوب، تحقق التوبة كمدخل للحصول على التأييد الإلهي. ثم لا تكتفي بالتوبة فقط، بل تمتلك فقه الدعاء، فتدعو الله بعد أن تتوب، تدعو الله سبحانه وتعالى للحصول على التأييد، ثم تتوكل، تشكر الله ثم تتوكل. أدعو وأتمنى إن شاء الله أن يقيد الله سبحانه وتعالى من الأجيال الجديدة، أجيال العلماء الجديدة، لكي تحول هذه الساحة إلى ساحة كذلك فيها علوم مثل الساحات الأخرى. وبارك الله فيكم. جزاكم الله خير دكتور. طيب، هناك سؤال آخر. الإخوة يعني يرسلوا الأسئلة على الدردشة، لأنه حتى يعني يكون الوقت أقصر، لأن الوقت المتاح ليس طويلا للأسئلة. فالسؤال الآخر هو: كيف يمكن لمنظور السننية أن يردم الهوة بين ما هو كوني ونفسي من جهة وديني من جهة أخرى، مع العلم أن هذا التجزؤ كان مدارا لجهود طويلة ما زالت لم تؤتي شيئا يذكر؟ يعني هذه عبارة فيها تعميم كبير، أي بين ما هو مادي وغيبي، أي بين ما هو مادي وغيبي. فأنا طبعا سأسأل سؤال حتى لا تنسى. بالضبط، هذا سؤال في غاية الأهمية. ومن مقاصد هذا المنظور، منظور السننية الشاملة، هو هذا ردم هذه الهوات المتعددات بين العلوم، وهذه الهوات الموجودة في المعرفة، في الفكر والمعرفة، انتقلت إلى هوات في الواقع، أحدثت هوات في الواقع، وهذه الهوات الموجودة في الواقع مظاهرها لا تحصى. مثلا نحن سواء في العالم عامة أو في العالم الإسلامي، نحن لمان عندنا مشكلة في العالم العربي وفي العالم الإسلامي عامة، عندنا مشكلة العلمانية. كيف ظهرت يعني لماذا نجحت أو ظهرت العلمانية في العالم الإسلامي؟ والعلمانية هو من الهوات، ولماذا ظهرت كذلك هذه يعني التجزئية، هذه صوفية وهذه فقهية وهذه سلفية وهذه كل وهذه علمانية وهذه قومية وهذه وطنية، هذه كلها من أين جاءت؟ جاءت من المنظورات الجزئية. ولو أن هذا المنظور، منظور السننية الشاملة، كان واضحا عند النخب عندنا في العالم الإسلامي لما احتاج، يعني لما احتاج بعض المثقفين وبعض المتعلمين في العالم الإسلامي إلى أن يكونوا علمانيين وأن يكونوا يعني خرافيين، أو أن يكونوا أنماط كثيرة من من من من أنواع الناس. السبب فيها هو التشتت في المنظور، ولذلك هذا المنظور لو يعني يحكم الوعي به ويعرف طريقه إلى الأجيال سيردم هذه الهوات كلها. لأن الذي يبحث عن التوغل في علوم الآفاق، علوم المادة، الأمر متاح له، واجب عليه يكتشف سنن الله سبحانه وتعالى في الآفاق. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. وكذلك الذي يبحث عن سنن الأنفس، هذه العلوم المختلفة، العلوم الإنسانية والاجتماعية والإدارية إلى آخرها الموجودة، موجود في هذا المنظور، وهو يدعوك إليه، يوجب عليك ذلك. هذا المنظور يوجب عليك أن تتحكم في سنن الآفاق، ويوجب عليك أن تتحكم في سنن الأنفس، ويوجب عليك أن تتحكم في سنن الهداية، ويوجب عليك أن تتحكم كذلك في سنن التأييد، حتى تتمكن من إدارة الحياة نتاعك إدارة متوازنة ليس فيها صراع بين علماني وإسلامي وقومي ووطني. ويعني الخلاصة اللي حبيت نقولها هي أنه هذا المنظور ينقل الإنسان من دائرة، ينقل الإنسان من تمحور الاهتمام والهم حول الذات، وهذا موجود عند الكثير منا، إلى التمحور، ومن التمحور حول العائلة، ومن التمحور حول القبيلة، ومن التمحور حول الجهة، ومن التمحور حول الوطن، ومن التمحور حول القومية، ومن التمحور حتى حول الأمة، إلى التمحور حول الإنسان، حول الكون. هذا المنظور وحده، ومنظور القرآن، هو الذي ينقل الإنسان من هذه الدوائر الضيقة في الاهتمام، من دائرة الذات أو العائلة إلى آخره، إلى دائرة الكونية، هذا المنظور وحده هو الذي بإمكانه أن يعطي للإنسان الوعي والمعرفة والشروط التي تجعله إنسانا كونيا، وهذا هو إنسان القرآن. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هذا الإنسان الذي يكون رحمة للعالمين لا يمكن أن يصل إليه المجتمع وأن يربيه إلا من خلال الانفتاح على هذا المنظومات نتاع منظور السننية الشاملة، وهو أن هذا الإنسان يحتاج أن يكون صحيح في جسمه، عنده الصحة الجسدية، وعنده الصحة النفسية، وعنده الصحة الروحية، وعنده الصحة العقلية، وعنده القدرة على الاستثمار كل هذه المنظومات، كل هذه السنن في الأفاق وفي الأنفس وفي الهداية وفي التأييد. هذا الذي يكون هذا إنسان إنساني، لا يستكمل الإنسان إنسانيته إلا إذا انفتح على المنظومات الأربع واستثمرها في بناء شخصيته، وليس كما هو موجود الآن. نحن منفتحون على سنن الأفاق، ولذلك مثل ما قال العقاد من زمان، قال التربية الحديثة تربي عجولا ولا تربي أناسي. فمن حيث الجسد فنحن ما شاء الله، وكذلك من حيث العلاقات الظاهرية، لأننا تحكمنا في سنن بعض سنن الأنفس، نعرف كيف نتكلم، نعرف كيف نتجامل وإلى آخره. ثم لأن انفتاحنا على سنن الهداية وانفتاحنا على سنن الأنفس غير موجود أو مضطرب أو مرتبك، بقية النفس خربة، في خراب في النفس وخراب في الروح، وهو ينعكس على العلاقات بين الناس. مهما حاول الناس إخفاءه فإنه ينعكس في العلاقات فيما بين الناس، وخاصة عندما تكون هذه العلاقات فيها مصالح مباشرة يعني تنكشف هذه الأغطية القشرية، وتظهر شخصية الإنسان على حقيقتها، لأنها خاوية من الروح، خاوية من العلاقة بالله سبحانه وتعالى، التي لا تعطيها ولا تنميها ولا تبنيها إلا الوعي بمنظومة سنن الهداية والوعي بمنظومة سنن التأييد، المنفتح بدوره على الوعي بمنظومة سنن الأفاق وسنن الأنفس. لأن الله سبحانه وتعالى في الأخير، لأن الله سبحانه وتعالى في القرآن وهو يلخص لنا كل هذه المنظومات السننية الكونية الأربع، قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أنه الحق هنا يتبين الوحي، أهمية الوحي، قيمة الوحي، قيمة المنظومة السننية الكونية الثالثة، وهي منظومة سنن الهداية. ثم يتضح كذلك أو تتضح قيمة المنظومة الرابعة، وهي منظومة سنن الله في التأييد، التي بها جميعا أفاقا وأنفسا وهداية وتأييد، يستكمل الإنسان شروط بناء شخصيته بناء متكاملا متوازنا، وبذلك تردم الهوات الموجودة بين العقل والنقل، بين الوحي والعقل، بين الجسد والروح، بين الغيب والشهادة، بين الدنيا والآخرة بين السياسة والثقافة وهكذا. فمنظور السننية الشاملة هو المدخل الذي إذا أنضجناه وأمسكنا به ونشرنا الوعي به وعكسناه في كل المنظومات الحياتية نتاعنا نتجاوز كل هذه الإشكالات والصراعات الموجودة عندنا في العالم الإسلامي والموجودة عند الإنسان يعني بصفة عامة، نتجاوزها إلى حالة من التوازن، ودائما الأمور نسبية من التوازن الأكثر يعني خيرية والأكثر بركة والأكثر رحمة. والله أعلم. جزاك الله خير دكتور طيب. عندنا الآن في سؤال موجه للدكتور داود، فأنا سأتركه يعني سأذكره الآن والدكتور داود يجيب عليه في ختام الندوة اللي هي بعد قليل. يعني هناك سؤال يقول: هل هذا المعهد والمعهد العالمي لوحدة المسلمين يطمح إلى استهداف الشباب ليردم بهم الهوة في الهوية الإسلامية والفكر الإسلامي؟ أنا سأترك الدكتور داود في الختام يجيب على هذا السؤال. آخر سؤال سنأخذه حتى نلتزم بالوقت، يعني هو سؤال ورد إلينا الآخر في الدردشة: ألا يمكن أن نقول بأن منظور السننية الشاملة هو نفسه النموذج المعرفي الإسلامي في أرقى صوره؟ ده سؤال، يعني سؤال أعتقد استفسار يعني. تفضل دكتور طيب، ده آخر سؤال سنأخذه، بعد ذلك سأنقل الميكروفون للدكتور داود للختام. نعم، أنا أوافق الأخ العزيز تماما. فأولا نحن عندنا في منظورنا السنني الكوني الإسلامي يعني ليس هناك فصل بين المعرفة والعمل. المعرفة غايتها العمل، العلم وسيلة للعمل والعمل وسيلة لتحقيق هذا التوازن في حياة الإنسان، في شخصية الإنسان، في علاقات الإنسان، في أداء الإنسان. ولذلك هذه التوازنات كلها على كل هذه المستويات تنطلق من المعرفة. فإذا كانت المعرفة متوازنة ومنفتحة على كل هذه الساحات الأربع التي توجد فيها السنن، يعني توجد فيها المعرفة. إيش معنى الساحات الأربع هذه التي توجد فيها السنن؟ معناته توجد فيها المعرفة. كلما انفتحنا على الساحات الأربع، الآفاق والأنفس والهداية والتأييد، وأمسكنا بالسنن التي فيها وأقمنا علوم لهذه السنن، كلما انعكس ذلك على تفكيرنا وعلى سلوكنا، على نفسيتنا وعلى سلوكنا وعلى علاقاتنا وعلى أدائنا في أنفسنا ومع غيرنا ومع العالم. فهذا أنا أتصور هذه هي خريطة المنظور المعرفي الإسلامي. المنظور المعرفي الإسلامي هو هذا، هو منظور سننية الشاملة. منظور سننية الشاملة هو المنظور المعرفي الذي جاء به الإسلام لتمكين الإنسان من تحقيق التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى، ثم الخلافة في الأرض، ثم العبودية لله سبحانه وتعالى، ثم العمران الحضاري الذي ينعكس فيه تنعكس فيه قيم التوحيد وقيم الخلافة وقيم العبودية، كلها تنعكس في العمران الحضاري في الأرض، سيكون عمرانا آخر وصفه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهذا المنظور السنني الشاملة هو المنظور المعرفي الإسلامي الذي ينبغي أن تشتغل عليه هذه الأجيال. وقد يعني أنا كنت أتصور وقد كتبت هذا في مقدمة إحدى كتبي التي لم تطبع لحد الآن، المعهد الإسلامي للفكر، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، من يطلع بشمول على رؤيته يجد بأن هذه هي رؤيته وهذا هو منظوره، ولكن ربما الظروف والتحولات لم تمكنه حتى يبلور هذه الخريطة. وأصبحنا نحن يعني تلاميذ المعهد وربما غيرنا كذلك يعني نحصر وظيفة المعهد وأفق المعهد فقط في الجانب المعرفة، لكن المعرفة هذا هو أفقها، المعرفة هذا هو أفقها، هذه هي مقاصدها، هي هذه غاياتها، هي أن يصل الإنسان إلى التوحيد الخالص وأن يصل إلى فهم حقيقة ومقاصد الخلافة في الأرض وأن يفهم مقاصد العبودية لله في الأرض وأن يؤديها كما أراد الله وأن ينجز وأن يعكس ذلك في حركة العمران الحضاري في الأرض في كل تفاصيلها، ثم يستثمر ذلك كله في تحضير الحياة الأخروية للإنسان. هذا هو المنظور المعرفي الإسلامي وهذا هو المنظور السنني الإسلامي وهذا هو منظور الحضارة الإسلامية. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير. جزاكم الله خير دكتور طيب. أعتقد إحنا يعني وصلنا إلى نهاية الأسئلة، ولكن هناك سؤال ممكن حضرتك تشارك من ببعض المقترحات. سؤال الأخير أرسل يعني حول كيف، ما هي المصادر التي نستطيع أن نقرأها للتعرف على فكرة السننية الشاملة؟ فممكن حضرتك تشارك ببعض أسماء مؤلفات أو شيء من هذا القبيل للمهتمين في هذا الإطار. الآن أنقل الميكروفون للدكتور داود الحدابي لختام الجلسة، وشكرا جزيلا، ومرة أخرى نشكر فضيلة الدكتور طيب برغوث على هذه المشاركة المتميزة والتي تطرح تحديات كثيرة للعاملين في الفكر الإسلامي وتطرح أيضا آفاقا كثيرة للعاملين في الفكر الإسلامي، فتحتاج مشاركة واسعة لإنزال تطبيقات السننية الشاملة على أرض الواقع في كافة المناحي الإسلامية. دكتور داود تفضل. بارك الله فيك. أظن أنه أستاذنا الشيخ الدكتور يريد أن يذكر بعض الأسماء أو عناوين الكتب، أليس كذلك؟ والله من بين الكتب المهمة هو كتاب الدكتور فتحي رؤية العالم، هذا كتاب مهم من الكتب المهمة كذلك جدا. هو كتاب التوحيد للدكتور الفاروقي رحمه الله، وسلسلة كتبي وهي يعني كثيرة وتدور كلها حول هذا المحور، مع أنها مع الأسف الشديد غير مطبوعة غير منشورة إلا في الجزائر، وحتى في الجزائر مع الأسف الشديد لا يعرفها إلا القليل من الناس لحد الآن. ولذلك أتمنى إن شاء الله في المستقبل أن تطبع هذه الكتب لتضاف إلى الكتب الأخرى. وهناك كتب يعني كثيرة سابقة مثل خصائص التصور الإسلامي ومقوماته بجزئية، هذا كذلك السيد قطب رحمه الله، هذا كذلك من الكتب المهمة، وغيرها من الكتب، وربما تتاح فرصة للتفصيل في هذا الموضوع. وبارك الله فيكم وشكرا جزيلا. جزاك الله خير أستاذنا وشيخنا الدكتور الطيب برغوث على يعني هذه الإطلالة وهذه الإلمامة السريعة، وإن شاء الله تتبعها لقاءات مستفيضة كما ذكر البروف وليد. أننا قد نحن في حاجة إلى تحديد أدق وأكثر في موضوع السننية على المستوى التطبيقي في كل المجالات الحياة، وإن لم تكن في كل الفنون ولكن مجالات الحياة، لأن فعلا قضية السنن هي قضية إلهية، وينبغي من يكتشفها استطاع أن يدير العالم، واستطاع أن يكون خليفة لله في أرضه. جزاكم الله خيرا، وأيضا تقديري وشكري للبروف وليد الذي أدار هذا اللقاء، وشكرا للإخوة والأخوات الحاضرين جميعا الذين يشاركون بشكل مستمر في كل شهر في أول سبت من كل شهر ميلادي. وأما فيما يتعلق بالنسبة للمعهد العالمي لوحدة المسلمين، فهذا المعهد أسس في الجامعة الإسلامية العالمية في عام 2001، يعني له زمن أكثر من 20 سنة، وجل اهتمامه القضايا ذات العلاقة بالأمة المسلمة، وأيضا مع أيضا الإنسانية. فنحن لنا من البرامج والمناشط التي تتطرق إلى قضايا تهم العالم الإسلامي، وأيضا بعلاقاته مع الإنسانية أيضا. فعندنا عدة محاور لهذه الأنشطة، منها مثلا نشر البحوث العلمية والمجلات وإجراءها، وأيضا نشر الكتب العلمية، وأيضا التدريب لا سيما للقيادات الشابة من البنين والبنات في العالم الإسلامي، وتنظيم الندوات وورش العمل والمؤتمرات العلمية. فمثلا في العام القادم عندنا العديد من المؤتمرات، منها أحدها عن التكامل المعرفي في الجامعات، وثانيها عن المسؤولية المجتمعية في الجامعات وغيرها. والآن نحن في صدد تنفيذ مؤتمر حول الفقر في العالم الإسلامي، وسيلحقه في العام هذا حصل يا بره معذرة. وأيضا في مطلع العام القادم سيكون هناك مؤتمر عن الأقليات في العالم، والعديد من المؤتمرات والندوات. وكما ذكرت اللغة أيضا المستخدمة في المعهد هي اللغتين، اللغة الإنجليزية واللغة العربية. أما نطاق العمل فهو العالم الإسلامي بكماله وشموله، سواء الأقليات في العالم أو البلدان الخمس 57 الدولة في العالم الإسلامي. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على التعاون والتنسيق مع جميع المؤسسات في العالم الإسلامي، ونحن على استعداد للتعاون في أي مجال. ومثلا في أوروبا الآن في المؤتمر القادم عن الأقليات المسلمة، يمكن أن يكون لنا مؤتمر خاص بأوروبا لوحدها، وإن شاء الله نتواصل مع شيخنا ليكون أيضا له دور في هذا المقام. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونتمنى أن نلتقي بكم جميعا في مطلع الشهر القادم في أول سبت من الشهر الميلادي القادم بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يا مال الله شيخنا، يا مال. لا تنسونا من دعواتكم. وأنتم كذلك. جزاكم الله خيرا وعافاكم، وأمد وأطال في عمركم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Mm-hmm.